السلام عليكم أخواني، يا مرحبا وسهلا. كثر الحديث عن موضوع أيهما أفضل، هل الفسائل النسيجية أم الفسائل من الأمهات؟ وأنا أقول لكل واحد منهما ميزة وعيوب أيضا موجودة. ميزة النسيجي هي سهولة الشراء، سهولة النقل، ما أحد يضمن خلوه من الآفات، لأن اشتريناه وكان في بعض إصابات فطرية وفي بعض إصابات أحيانا حشرية، ما أحد يضمن خلوه من الآفات. من ميزات أيضا اللي هي النجاح بعد الغرس، قد تصل النسبة إلى 100% إذا كانت العمليات الزراعية صحيحة. لكن من عيوبه أول شيء، وهذا ما لاحظناه، سرعة الاستطالة، إنه يطول بسرعة، خاصة في الزرع القديم اللي يؤخذ من أمهات كبيرة. كان أول ما بدأ النسيجي كان يؤخذ من أمهات كبيرة، فالخلايا يعني العمرية ما لها خلاص، يعني ماخذ في العمر. لكن يعني السنوات السابقة صار يأخذوا من الفسائل. سرعة الاستطالة وسرعة النمو هذا شيء موجود، قد بعض يعتبرها ميزة لدى النسيجي وبعض يعتبرها عيب، خاصة كل ما زادت العناية وكل ما زاد الاهتمام سرعة الاستطالة في النسيجي كبير، لأن زرعنا غرس وزرعنا نسيجي تقاربوا في العمر، تجاوز النسيجي أحيانا وإن كان في نفس الخط وإن كان في نفس العناية. لكن من عيبه أو يتفوق عليه الغرس من أمهات بسرعة الإنتاج. لما تأخذ فسيلة أو صنو من أمها وعمرها طيب وحجمها طيب تبكر في الإنتاج، أحيانا خلال السنة تبكر في الإنتاج إذا كانت العناية طيبة والغرس طيب والأرض طيب والماء طيب والتسميد طيب، تبكر في الإنتاج خلال سنة سنتين بالكثير تبدأ بالإنتاج. أما إذا كان فسيلة صغيرة فلا بد أنها أيضا تتأخر. النسيجي لا، النسيجي اعتنيت به وما اعتنيت به ما يثمر قبل 4 سنوات، نادرا جدا أن يثمر قبل 4 سنوات، وعادة يعني العادة بعد 5 أو 6 سنوات يبدأ الإنتاج، وإنتاج الفعلي يقود بعد اللي هي السنة السابعة، بعد 7 سنوات يبدأ إنتاج الفعلي يعني، ويزيد اللي هي نسبة الأحمال فيه وحجم الحبات. الفسيلة لا، الفسيلة من أمها بعد السنة الثانية الثالثة تبدأ، إذا العناية طيبة، إذا العناية طيبة والأرض طيبة تبدأ بالإنتاج. الإنتاج الفعلي يبدأ بعد 5 سنوات، 5 سنوات خلاص تعطيك إنتاج طيب ما لا يقل عن 4 إلى 6 عذوق تبدأ تعطيك. السنة السابعة تبدأ تعطيك من 10 عذوق وفوق، أحيانا حتى 15 إلى 20 عذق تبدأ تعطيك إنتاج طيب. هذا كله يعتمد على العناية. لكن من عيب الفسائل إنها تحتاج إلى شغل عمالة ماهرة وشغل يعني فنان، لأن إذا ما ضبط القلع وإذا ما ضبط موسم الغرس وإذا ما ضبطت اللي هي العمليات الزراعية الصحيحة بدقة يصير عندك نسبة فشل. ويعني كثير من الأخطاء اللي يستخدموها المزارعين مثل وضع السماد مع الفسيلة اللي هي تقلب العنقر أو الكعل أو الكعال، يعني هذه تتسبب بفشل الفسيلة. وأيضا من عيوب الفسائل أن كثير من المناطق اللي تحوي أصناف جيدة يكون عليها أحيانا حظر من الجهات المختصة بسبب انتقال أمراض الصوص أو آفاتها، لكن هذه يتلافاها الإنسان بالحذر وبعدم له النقل من المناطق المصابة، يعني مقدور عليه باتخاذ العمليات الزراعية الصحيحة من حيث اللي هو حجم الفسيلة المختارة، طريقة القلع الطيبة، العمر، يعني طريقة الغرس، استخدام الرمل أثناء الغرس، عدم التسميد لا بعد مرور سنة أو على الأقل يعني 7 أشهر، والتسميد بدفعات طيبة يعني دفعات مقننة، يعني استخدام كل هذه العمليات إن شاء الله راح يجنب الإنسان الوقوع في الأخطاء. من الأشياء أيضا اللي تضمن لدى المزارع الصنف إن لما تشتري فسيله من أمها تضمن إنها 100% تشابه الأم 100%، إلا إذا صار خطأ بوجود عبس أو نوى أسفل الأم ونمى بنفس عمر اللي هي بقية الفسائل، وهذه ما يبين لك إياها إلا وجود منطقة القطع اللي هي احنا نسميه البيص. منطقة القطع هي المحدد لك إلى أن فعلا هذه من أمها أو لا، تمام. أما النسيجي فما يضمن لك أي شيء، ما حد يعطيك ضمان أن هذا يشابه الأم 100% أبدا. قد يكون خلط من العمالة، قد يكون صار فيها مرض جيني، قد يكون انتقل إليها مرض فطري، هذا الشيء ما حد يعطيك فيه ضمان. ولو أعطوك ورقة ماشي يضمن لك بعد 5 سنوات أو 7 سنوات إن الشركة تعوضك. ليش؟ لأن يقول لك إيش يضمن لي إن هذه الفسائل من عندي شارينها؟ يمكن شارينها من مشتل آخر. أعطيني إثبات إلى أن هذه الشتلات من عندي، تمام؟ لكن لا، الفسيلة من أمها. أنت تشوف الأم، تشوف إنتاجها وتشوف حملها وتشوف قوتها ومتانتها، وبالتالي تختار الفسيلة بناء على ذلك. وهذا عادة الاختيار يكون في أشهر الحمل اللي هي شهر 6 و7 ميلادي. الحاجة التالية أيضا من الأشياء أن إذا اخترت فسيلة طيب وحجمها يعني كبير، ممكن تعمق لها في الغرس، ممكن تعمق لها في الغرس إلى حدود المتر. أما الفسيلة النسيجية فعادة تجي أحجامها صغيرة، وإذا عمقت لها ممكن تغرق. إذا ما قنن العامل أو ما قننت أنت كصاحب مزرعة كميات الري، ممكن تغرق عليك الفسيلة، ممكن تتأثر من كثرة الري اللي تعطى إياه، تمام. فهذا لابد أن الواحد يقنن مسألة الري وكمياته والغرس. وأيضا النسيج أحيانا إذا غرست له يتأثر ويتأخر في النمو ويتأخر في الخروج. أما الفسيلة من أمها فلا، إذا انتقيت الحجم الطيب فخلال سنة عاد تكون خلاص خارجة من الحفرة ومكملة دورة حياتها. وما زلنا نقول أن أي فسيلة موجودة يعني من أمهات ومنتشرة في الوطن خذوها من تحت أمها، وأي فسيلة غير موجودة تأكد قبل كل شيء هل هذا الصنف مناسب في منطقتك أم لا. تأكد، إذا ماشي شيء يضمن لك أن هذا الصنف مناسب لمنطقتك إذن لا تغامر وتشتري. وتأكد أيضا إيش من العمليات الزراعية اللي يحتاج لها الصنف هذا حتى يبدو بالجودة التي نراها في الصور والمنتشرة. يعني هذا الشيء أيضا ما جاء من فراغ أنك تشوف صنف معين زاهي وباهي وشكله جميل، هذا ما من فراغ، هذا جاء بتعب وجاء ببرنامج من التسميد والخف والري ومن التربة المناسبة وكميات، أحيانا إضافة مركبات البوتاسيوم وغيرها بكميات يعني أيضا مناسبة. الأمر ما جاء من فراغ، فلا بد تتأكد الصنف اللي عندك إيش يحتاج من عمليات زراعية، لا بد هذا الشيء تتأكد منه، ما تشتري فقط أصناف كذا خبط عشواء. أيضا كذلك النسيجي ممكن تغرس طول السنة، ما يخلف عليه يعني الموسم والوقت. أما اللي هي الفسائل من الأمهات ففي مواسم يعني تكون في أفضل حالاتها، وفي مواسم ننهى فيها عن غرس، مثل الأشهر الحارة جدا والأشهر الباردة جدا ننهى عن غرس الفسائل من الأمهات. أما النسيجي فطول السنة يمشي إن شاء الله. من الأشياء أيضا لابد ينتبه لها الشخص أن يعني رغم وجود الصنف فالصنف هذا فيه درجات. يعني مثلا صنف الخلاص كمثال، صنف الخلاص ما كل واحد له درجات. في يعني أمهات تيجي حبتها صغيرة، قذعها ضعيف، حملها ضعيف، عدد العذوق فيها قليلة، حتى لو اعتنيت بها يبقى صنفها ضعيف. في أمهات لا، يعني غدرها طيب، حبتها كبيرة، الحمل فيها غزير، وهكذا. أيضا نفس الحالة أيضا تيجي اللي هي الفرض أيضا يعني درجات، في اللي هو تلقى يعمل جذور من أسفل لأعلى ويحمل رواكيب بطولة، وفي منهم لا اللي يعطيك إنتاج كثير وغدر قوي وجودة وحجم حبات يعني كبيرة، حتى لو ما خفيت يعطيك حجم حبات كبيرة. فلا بد تنتقي الصنف. النسيجي ماشي يضمن لك هذا من أي أم يعني معمول، ماشي حاجة تضمن لك. أما اللي من أمها لا، أنت تشوف إنتاجها، تشوف إنتاج الأم، لونها، شكلها، وتبدي تغرس بناء عليه وتقلع بناء عليه. أيضا من الأشياء اللي نوصي بها دائما اختار الصنف اللي يمشي سوقه. لا، طالما العناية واحدة والجهد واحد، لا إلغوا فكرة أن مثلا والله نزرع هذا الصنف على لأعلاف أو كذا، لا، ازرعوا صنف يفيدكم وتستفيدوا منه تجاريا، واللي يبقى انقلوا للمراحل التالية اللي هي التعليف والتغذية وغيرها من العمليات الزراعية. واعذروني على الإطالة وبارك الله فيكم، أخوكم عامر علي العويسي.